الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فإذا جئنا إلى هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، فما هو طريق معرفة السنة الحسنة؟ العقل أم الشرع؟ الجواب بصورة قاطعة: إنما هو الشرع. حينئذ نقول بالمقابل: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. من أين نعرف كون هذه السنة سيئة؟ أهو العقل أم الشرع؟ الجواب أيضا الشرع. إذن إن افترضنا أن أحدا ادعى بأن سنة ما سنة حسنة، قلنا له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن جاء بهذا البرهان فقد ألزمنا بالشرع أن نخضع له. وإن قال كما يقول كثير من الناس: يا أخي القضية سهلة وما فيها شيء، وهي زيادة وزيادة الخير خير ونحو ذلك من الكلام الذي هو من كلام العامة وليس من كلام أهل العلم، فكلام أهل العلم كما سمعتم التحسين والتقبيح العقليين هو من المذاهب المعتزلة، وأهل السنة يقولون التحسين والتقبيح هو من وظيفة الشرع، فنحن مع الشرع تحسينا وتقبيحا. هذا ما أردت إزالة الشبهة عن هذا الحديث من طريقين اثنين: الطريق الأول الرجوع إلى سبب هذا الحديث، فإنه يؤكد أنه لا بدعة هناك، فلا يجوز أن يقول الرسول بمناسبة صدقة وليست ببدعة: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. هذا كلام يدفع بعضه بعضا، وكما قلت آنفا يخجل منه الأعجمي أن يقول مثل هذا المعنى، فكيف ينطق به سيد من نطق بالضاد؟ وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك مجال لبعض الأسئلة لا بأس. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبع طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه من نفع كثير لطلبة العلم. ونبتدئ بالملاحظات والأسئلة. أما أول ورقة وصلت إلينا ونبتدئ بها، فيقول الذي يقرأ الأسئلة: اتق الله أولا في إفراز الأسئلة، وقدم الأهم ثم الأهم، ولا تقرأ الأسئلة المعروفة ولا الخلافية، ولكن اقرأ الأسئلة الغير معروفة لدى كثير من الناس. فجزاكم الله خيرا. الله عز وجل أعطى كل إنسان طاقة محدودة، والشيخ طاقته أيضا محدودة ووقته محدود، فنحن نختار من الأسئلة ما هو مهم للجميع إن شاء الله تعالى. المتكرر ندعه. فأيضا إذا كان لديك السؤال لديك معروف لعله لدى الآخر غير معروف، فاعذرنا جزاك الله خيرا ولا تلومنا على التقصير. فضيلة الشيخ، بعد هذه الكلمة الطيبة نطلب منك وصية ونصيحة. نحن طلاب العلم نريد أن نتعرف عن الكتب النافعة المفيدة في الآتي: التفسير، السيرة، الفقه، الأخلاق والسلوك، التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الذي أعتقد أن خير ما ألف في التوحيد القائم على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج سلفنا الصالح